أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وصلنا إلى في قول المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة، ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، طبعا ما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، لأن الدعاء المأثور أقرب للإجابة من غيره، حتى يتحرز من الفساد، حتى لا يأتي بدعاء هو كلام من كلام الناس، والكلام الناس يفسد الصلاة، وكذلك الدعاء بما يشبه كلام الناس، ثم تكلموا فيما هو الذي يشبه كلام الناس، فقالوا كل ما يمكن سؤاله من الناس فهو كلام يفسد الصلاة، وكل ما لا يسأل إلا من الله جل وعلا فهو ليس من كلام الناس. وعددوا على ذلك منها فكقوله اللهم زوجني فلانة يشبه كلامهم، وما يستحيل كقولهم اللهم اغفر لي ليس من كلامهم، وقوله اللهم ارزقني من قبيل الأول لاستعمالي فيما بين العباد، وهذا يعني كلام غريب، لأن اللهم ارزقني لأنه لا يستحيل أن يسأل الناس أن يرزقوه أن يعطوه، لكن الأصح أنه ليس من كلام الناس، لأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيها اللهم ارزقني، اللهم ارزقنا، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني وكذا. طيب، قال وقولهم اللهم ارزقني من قبيل الأول لاستعمالهم فيه، أرى الله أعلم أن طلب الرزق لا بأس، لا ليس من كلام الناس، لأن الله تعالى أمرنا بأن نسترزقه هو، وبلفظ الرزق يعني ارزقني لا تستخدم في كلام الناس، يعني إذا طلب إنسان من إنسان شيئا يقول له يا فلان ارزقني، ولكن أعطني امنحني وهكذا. فهذا يعني اختيار المصنف، ولكن الله أعلم لا أرى ذلك من كلام الناس أبدا. قال ثم يسلم. نعم اقرأ. من لا بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره مثل ذلك. لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر. يعني يبالغ في السلام، يعني من وراءه يرى بياض خده. نعم. ونوى بالتسليم الأولى ونوى بإيه؟ بالتسليم. فين التسليم اللي آخرها مين؟ بالتسليم مي؟ بالتسليم الميم بعدها حرف؟ لا، عندك بالتسليم إيه وبعدها الأولى أم الأول؟ نوى بالتسليم بعدها كلمة إيش؟ ي. طب اقرأ. بالتسليم الأولى. لا ما بالتسليمتي. بالتسليمية. نوى بالتسليمة الأولى. من على يمينه من الرجال والنساء. عندك من على ولا من عن؟ من على يمينه. طيب. من الرجال والنساء. والحفظة. من الحفظة؟ حفظة القرآن. من هم الحفظة؟ الملائكة. وكذلك في الثانية لأن الأعمال بالنية، ولا ينوي النساء في زماننا. ولا من لا شريك من ولا من لا شريكة له في صلاته وهو الصحيح. لأن هذه المسألة لا ينوي النساء في زماننا، لأن الفقهاء اختاروا عدم خروج النساء إلى الصلاة في المسجد في زماننا لما فيه من من الفتنة. طيب نعم. لأن الخطاب حظ الحاضرين. لأن الخطاب حظ الحاضرين. يعني حظ الآخرين الحاضرين. ما حظ؟ كلمة حظ يعني نصيب الحاضر، فينمو به الحاضرين. طيب. ولا بد للمقتدي من نية إمامه، فإن كان الإمام من الجانب الأيمن أو الأيسر نواه فيه، وإن كان بحذائه. يعني لو كان الإمام يعني سلم الإمام وسلم المأموم، إذا كان الإمام عن يمين المأموم ينوي الإمام في معها، ينوي عن الإمام معهم مع من عن يمينه، كان عن يساره فلينوه عن يساره، كان بحذائه يعني أمامه مباشرة ينوي الإمام في التسليمتين. وإن كان بحذائه نواه في الأولى عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ترجيحا للجانب الأيمن. هذا قول أبي يوسف. وعند محمد رحمه الله تعالى، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، نواه فيهما. نواه فيهما. لأنه ذو حظ من الجانبين. من الجانبين. جانبين. والمنفرد ينوي حفظة لا غير. الحفظة. الحفظة. جمع حافظ. لا غير. يعني المنفرد. هل يصلي معه أحد؟ فمن ينوي؟ ينوي الحافظ من عن يمينه وعن شماله من الملائكة. نعم. لأنه ليس معه سواهم. والإمام ينوي بالتسليمتين وهو صحيح، ولا ينوي في الملائكة عددا محصورا. يعني لا ينوي الحافظين أو الأربع أو كذا، إنما ينوي كل من من عن يمينه وعن يساره من الملائكة. لأن الأخبار في عددهم قد اختلفت، فأشبه الإيمان بالأنبياء عليه الصلاة والسلام. يعني نؤمن يعني أشبه الإيمان بالأنبياء. يعني نعم. لأن عددهم غير محصور وغير معروف، فنؤمن بجميع بجميع الأنبياء دون حصر أو عد، فإنهم اختلفوا حتى، وهذا لم يرد في سنة عددهم كذا أو كذا، ولكن المعروف الذين ذكروا في القرآن أو السنة معروفون، لكن هل هم فقط الرسل والأنبياء؟ لا، إنما عددهم كثير، فالإنسان يؤمن بهم كاملين. نؤمن بأنبياء الله الذين أرسلهم الله جل وعلا، فكذلك هنا ينوي الملائكة بعدد بلا حصر عدد. نعم. ثم إصابة لفظ السلام واجبة عندنا وليس بفرض، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، وهو يتمسك بقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ما هو حديث ابن مسعود؟ إذا قلت هذا فقد تم صلاتك، إن شئت أن تقود فقم، وإن شئت أن تقوم فقم. نعم. وتغيير ينافي فضية والواجبة والواجبة والوجوب. يا شيخ يا شيخ، أين تقرأ؟ أرني كتابك الذي تقرأ فيه. طيب، يعني ما الذي يجعلك تغير في حروف الكلام واضحة. اقرأ بتؤذى. والتخيير ينافي فرضية والوجوبة. يعني التخيير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود ينافي الفرضية، التخيير للإباحة، لكن الذي قاله الشافعي بالوجوب والفرضية هذا ينافي التخيير. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا يفيد فرضية ولا وجوبا جمعا بينه وبين الآية وبين حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك. إن شئت أن تقعد فاقعد، وإن شئت أن تقوم فقم. نعم اقرأ بعده. والتخيير ينافي الفرضية والوجوبة إلا أن أثبتنا الوجوبة بما رواه احتياطا وبمثله لا تثبت الفرضية. يعني التخيير ينافي الفرضية والوجوب، ثم قلنا واجب، فما الذي دعانا إلى ذلك؟ قلنا الاحتياط، أن نقول بالوجوب لا نقول بالفرضية، لأن الفرضية منتفية هنا مع حديث التخيير، ولكن حديثه بالاحتياط نأخذ به فنثبت به الوجوب. نعم. فصل في القراءة. قال رحمه الله: ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما، ويخفي في الأخريين. وهذا هو المأثور المتوارث. المتوارث. متوارث. يعني الذي ورثه التابعون عن الصحابة، وتابع التابعين عن التابعين، وهكذا. وإن كان منفردا فهو مخير. إن شاء جهر وأسمع نفسه لأنه إمام في حق نفسه، وإن شاء خافت لأنه ليس خلفه من يسمعه. من يسمع. نعم. والأفضل هو الجهر ليكون الأداء على هيئة الجماعة. يعني المنفرد في صلاة الجهرية مخير بين الإسرار وبين الجهر، والأفضل الجهر. لماذا؟ لتقع صلاته كأنها على هيئة الجماعة. أما كونه مخير في يعني بين الإسرار والجهر، فلأن الجهر لإسماع من وراءه وليس وراءه شخص. ويخفيها الإمام في الظهر والعصر وإن كان بعرفة بقوله صلاة النهار عجمة ليست فيها قراءة مسموعة. يعني الصلوات السرية وجوبا يخفيها الإمام في العصر المغرب الظهر والعصر يخفيها الإمام. طيب. وفي عرفة خلاف مالك رحمه الله، والحجة عليه ما رويناه. صلاة النهار عجماء. كلمة عجماء نسبة إلى البهيمة العجماء. هل تتكلم البهائم؟ فكذلك هنا سماها يعني عجماء، يعني لا يجهر فيها. نعم. ويجهر في الجمعة والعيدين لورود النقل المستفيض بالجهر. فلولا هذا النقل المستفيض بالجهر لما قلنا بوجوب الجهر فيه. نعم. وفي التطوع بالنهار يخافت وفي الليل يتخير. نعم. اعتبارا بالفرد في حق المنفرد. نعم. وهذا لأنه مكمل له. مكمل. مكمل له. فيكون تبعا له. أي. يعني النفل مكمل للإيه؟ للفرض. نعم. ومن فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس إن أم فيها جهرا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى الفجر غداة ليلة التعريس بجماعة. نعم. لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في آخر الليل وما أيقظهم إلا حر الشمس، يعني بعد أن خرجت صلاة، بعد أن خرج وقت صلاة الفجر، فصلاها فائتة قضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها. فيبقى إذا فات الإنسان الصلاة الجهرية فقضاها، يقضيها كما كانت إيه؟ كما كانت في الحال الأداء، لأن عندنا نقول لأن القضاء يحكي الأداء، الصلاة القضاء تحكي صلاة الإيه؟ الأداء، فالأداء جهرية فيقضيها إيه؟ جهرية، سرية يقضيها سرية، سواء بليل أو نهار. نعم. من هو؟ نعم يخير، لأنه خير في الأداء فلا يخير في القضاء. وإن كان وحده خافت حتما ولا يتخير والصحيح. هذا بالنسبة لصلاة الجهر، لكن صلاة المخافة خافة حتما. لأن الجهر يختص إما بالجماعة حتما أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير، ولم يوجد أحدهما، ومن قرأ في العشاء في الأوليين السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد في الأخريين. وإن يعني هل يعيد الفاتحة في الأخريين؟ لا قضاء؟ لا لا يقضي، ولأن نفس الصلاة الركعتين الأخرين لا لا قراءة فيهما وجوبا، إن شاء سبح وإن شاء سكت. وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخرين الفاتحة والسورة وجهر، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله. وقال أبو يوسف رحمه الله اقرأ لثاني ولم يقرأ بفاتحة الكتاب اقرأ، ومن قرأ في العشاء في الأوليين وإن قرأ ومن قرأ في العشاء في ومن قرأ في العشاء في الأوليين السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد في الأخريين. وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة، لأنه إذا قال من الأصل إذا قرأ في الركعتين الأخريين يقرأ إيه؟ الفاتحة فقط. وجهر وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. وقال أبو يوسف رحمه الله لا يقضي واحدة منهما، لأن الواجب إذا فات عن وقته لا يقضى إلا بدليل. وهنا كأنه يقول لم يرد هنا الدليل بقضاء إيه؟ فوت بقضاء فوت الفاتحة أو الإيه؟ أو السورة. نعم. ولهما، وهو الفرق بين الوجهين، أن قراءة الفاتحة شرعت على وجه يترتب عليها السورة، فلو قضاها في الأخريين تترتب الفاتحة على السورة. يعني ما يعني نحن أصل المسألة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد في الأخريين، طب إنما إن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ الأخريين في الأخريين الفاتحة والسورة، الفرق بينهما لماذا قلنا هنا في الأولى لا يقرأ وفي الثانية يقرأ؟ قال لأن قراءة السورة مبنية على الفاتحة وليست الفاتحة مبنية على الإيه، فإذا قرأ في الركعة الثانية إذا كان قد ترك الفاتحة في الركعة الأولى تكون الفاتحة مترتبة على الإيه؟ على السورة، وهذا قلب للموضوع. نعم. وهذا خلاف الموضوع، بخلاف ما إذا ترك السورة لأنه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع، على الوجه المشروع أنها ستكون سيقرأها بعد قراءة الفاتح. نعم. ثم ذكر هنا ما يدل على الوجوب، وفي الأصل بلفظة الاستحباب لأنها إن كانت مؤخرة فغير موصلة موصولة بفاتحة نعم فلم يمكن مراعاة موضوعها من كل وجه وكل ذلك لأنه يدل على أن القراءة إيه؟ قراءة الفاتحة حكمها واجب وكذلك السورة حكمها واجب لكن مطلق القراءة فرض الفرض لابد أن يأتي به لكن الواجب إذا ترك سهوا فإنه إيه؟ يجبر بسجود السهو نعم ويجهر بهما هو صحيح لأن الجمع بين الجهر والمخافة في ركعة واحدة شنيع وتغيير النفل وهو الفاتحة أولى أولى طب هنا النفل وهو الفاتحة يعني الإتيان بها في الإيه في الركعتين الأخريين نعم ثم المخافة أن يسمع نفسه والجهر أن يسمع غيره وهذا عند الفقيه أبي جعفر الهندوي الهندواني رحمه الله لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى هذه مسألة الجهر والإصرار فيها كلام للإمام الكرخي وكلام للإمام أبي جعفر أبو جعفر قال أدنى الإصرار أن يسمع نفسه لا مجرد تحريك اللسان أما عند الإمام الكرخي فهو تصحيح الإيه تحريك اللسان تصحيح الحروف بتحريك اللسان ولم يشترط الإيه أن يسمع نفسه وهذه المسألة هذا الضابط الذي اختلفوا فيه ما هو الجهر وما هو الإصرار ترتب عليه مسألة هنا القراءة يترتب عليها أيضا مسألة ما إذا طلق الرجل امرأته إذا قال لها أنت طالق الشرط لوقوع الطلاق عند أبي جعفر أن يكون قد قال أنت طالق مسمعا نفسه إنما إذا كان مجرد تحريك اللسان بفقط بتصحيح الحروف فلا يقع الطلاق لأن هذا لا يعد كلاما قال لأن الكلام هو الإسماع طب أما عند الإمام الكرخي فقد قال بأنه مجرد تصحيح الحروف وتحريك اللسان بدون الإسماع يقع الطلاق لكن قالوا الصحيح هو كلام هو ضابط أبي جعفر الهندواني ماشي طيب وهكذا الاستثناء لو قال لامرأته أنت طالق بصوت عال ثم قال إن شاء الله بصوت خفيض أيضا أبو جعفر يشترط أن يكون قد أسمع نفسه بالاستثناء حتى لا يقع الطلاق أما عند الكرخي لا يشترط إسماع نفسه فإنه يقع الطلاق في هذه فلا يقع الطلاق في هذه الحالة نعم وقال الكرخي أدنى الجهر أن يسمع نفسه وأدنى المخافة تسحيه الحروف لأن القراءة فعل اللسان دون السماخ السماخ يعني دون سماخ الأذن الذي يسمع به نعم وفي لفظ الكتاب إشارة إلى هذا وعلى هذا الأصل كل ما يتعلق بالنطق يعني على هذا الأصل المختلف فيه كل ما يتعلق بالنطق كما ذكرنا كالطلاق والعتاق والاستثناء وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة وقال ثلاث آيات قصار أو آية طويلة لأن لا يسمى قارئا لأنه لا يسمى قارئا بدونه فأشبه قراءة ما دون الآية وله قوله تعالى سعيد بلاني فقرأوا ما تيسر من القرآن من غير فصل إلا أن ما دون الآية خارج. طيب. يعني هنا الإمام أبو حنيفة قال أدنى ما يجزئه في القراءة آية ولو قصيرة مثل قول الله تعالى ثم نذر أن تكون من كلمتين، لكن الآية من كلمة واحدة لا تجزئ، مثل قاف نون وهكذا مدهامتان هي آية. طيب فهذه لا تجزئ عند الآية عند الجميع من أئمتنا، إنما الآية من كلمتين ثم نظر من ستة أحرف. كم حرف هذه ثم نظر؟ ستة خمسة أحرف ستة، لأن ثم الميم مشددة فهي إيه حرفان ثلاثة ثاء وميم ميم. طيب عند لكن من كلمة واحدة لا. وخرج جزء الآية، وخرج جزء الآية الآية لا يتعلق به الحكم، إذ أن للجنوب أو للحائض أن تتلفظ ببعض الآية، فيبقى جزء الآية خارج. إنما الخلاف بين الإمام وصاحبيه فيما إذا قرأ أقل من ثلاث، فعند أو أقل من آية طويلة، عند الصاحبين قالوا آية طويلة أو ثلاث آيات قصار، عند أبي حنيفة قال تجزئ الآية ولو كانت قصيرة، لأن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يبقى هنا هذا لفظ أفاد العموم، ولم يفصل بين صغير الآيات وكبير الآيات. نعم. فأشبه قراءة ما دون الآية من الذي يتكلم؟ أنا. أين سؤالك؟ أو آية طويلة، لأنه لا يسمى قارئا بدونه، هذا كلام الصاحبين، لأن الآية القصيرة أشبه بما دون الآية، فلو كما أن دون الآية لا يجزئ فكذلك الأقل من الثلاث القصار لا يجزئ. يعني هناك من الآيات مثلا آية طويلة مثل آية الكرسي أو آية المداينة، هذه آية، لكن لم طاب عندنا قل هو الله أحد آية، ولكن هو بجوار هذه الآيات الطويلة تشبه ما دون الآية. نعم. وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر في سفره. بل يقرأ بعدك. يقرأ بعده النساء. وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الفجر في سفره بالمعوذتين، فلأن للسفر أثرا في إسقاط شطر الصلاة، فلأن يؤثر في تخفيف القراءة أولى، وهذا إذا كان على عجلة من السير، وإن كان في أمانة وقرار أمانة وقرار يقرأ في الفجر نحو سورة البروج فانشقت، لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف. ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين آية أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب، ويروى من أربعين إلى ستين ومن ستين إلى مئة. في الحضر يعني مقيم، يعني يعني مقيم. ويروى من أربعين إلى ستين ومن ستين إلى مئة، وبكل ذلك ورد الأثر. ووجه التوفيق أنه يقرأ بالراغبين مئة، بالراغبين يعني الراغبين في التطويل أو الراغبين في الإقبال على الله عز وجل. وبالكسالى أربعين، وبالأوساط ما بين 50 إلى 60 وقيل ينظر إلى طول الليالي وقصرها وقصرها يعني الليل طويل يطيل القراءة الليل قصير يقصر القراءة وإلى كثرة الأشغال وقلتها قال وفي الظهر يعني في هذا الحالة رجع إلى القول بأنه يقرأ بالناس مراعيا أحوال الناس قال وفي الظهر مثل ذلك استوائهما في سعة الوقت فقال في الأصل أو دونه لأنه وقت الاشتغال فينقض عنه فينقص عنه تحرزا عن الملال الملال يعني الملل أن يمل الناس يعني أن يضجر الناس لا صبر لهم والعصر والعشاء سواء يقرأ فيهما بأوساط المفصل يعني سوى بين الفجر والظهر وسوى بين العصر والعشاء طيب وفي المغرب من ذلك يقرأ فيها بقصار متصل والأصل فيه كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل من أين يبدأ المفصل في القرآن الكريم من سورة الحجرات قالوا الطوال من المفصل من الحجرات إلى البروج وأوساط المفصل من البروج إلى البينة والقصار من البينة إلى إلى الناس نعم الأصل فيه كتاب اقرأ لا خلينا نبدأ من هنا والأصل فيه كتاب عمر رضي الله عنه إلى موسى الأشعري رضي الله عنه يعني كلمة الأصل هنا ما معنى الأصل الدليل معنى هو الآن يطلق الأصل ويراد به الدليل أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل ولأن مبنى المغرب على عجلة والتخفيف ألياف بها يعني لماذا عمر أشار عليه بقصار المفصل في المغرب؟ لأن الأصل فيها التعجيل وقتها قصير والعصر والعشاء يستحب فيهما التأخير وقد يقعان بالتأخير في وقت غير مستحب الوقت فيهما بأوساط يعني قد يطول فيقع في في الوقت المكروه غير المستحب إذا طول العصر يقع في بعد اصفرار الشمس العشاء يدخل في على منتصف الليل نعم أو بعده ويطيل الركعة الأولى ولكن هو بعد ذلك قبل أن طيب الأصل أن يراعي حال الناس وراءه حال الناس وراءه فإذا مثلا كان المسجد في منطقة عمال يشتغلون فيخفف بهم لأن هذا العامل أتى ليصلي ثم بعد ذلك سيخرج لإتمام عمله فلا تؤخره خوفا من أن يفسد العمل الذي هو يتولاه وهكذا كذلك الأمر المساجد التي في طرقات السفر أيضا يخفف يعني إذا وقفت تصلي بالناس في مسجد في الطريق طريق المسافرين خفف ما أمكن لأن الناس في السفر يكونون على عجلة من أمرهم وهكذا إن مثلا لو أنه في مسجد حارة حي صغير والناس ينزلون للصلاة في المسجد هذا طول بهم أيضا مراعيا أحوالهم لا حال الوقت مراعيا أحوالهم من المريض ومن الصغير ومن وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أما فليخفف. إذا صليت بالناس فصل بهم صلاة أضعافهم. من أما فليخف، فإن الناس فإن منهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. نعم. ويطيل ركعة أو الأولى من الفجر على الثانية إعانة للناس على إدراك الجماعة. قال وركعة الظهر سواء. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد رحمه الله أحب إلي أن يطيل ركعة على غيرها في الصلاة كلها في الصلوات كلها. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل ركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها. ولهما أن ركعتين استويا في استحقاق القراءة فيستويان في المقدار بخلاف الفجر. يعني هنا لماذا قال الإمام أبو حنيفة الإمام أبو يوسف اختار التطويل فقط ركعة الأولى عن الثانية في الفجر؟ قال لأن الفجر وقت نوم وغفلة، فليعن الناس على إدراك الركعة الأولى فيطول، لأن الإنسان قد يستيقظ من نومه يحتاج إلى الاستنجاء ويحتاج إلى الوضوء، فطول إعطاء لهؤلاء فرصة أن يلحقوا بك في الركعة الأولى، وذلك لما لا تجده في بقية الصلوات، لأن الظهر والعصر والمغرب والعشاء ليست أوقات نوم وليست أوقات غفلة. وإن كان الإمام محمد قال لأنه يستحب عنده أن يطول الركعة الأولى في كل الصلوات، ثم استدل بأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى عن الثانية، ولكن ردوا عليه قالوا إنما إطالة الركعة الأولى لما فيها من الاستفتاح والتعوذ، والاستفتاح والتعوذ ليس موجودا في الركعة الثانية. نعم اقرأ. بخلاف الفجر لأنه وقت نوم وغفلة، والحديث محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية، ولم معتبر بزيادة ونقصان بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز. يعني إيش ولا اعتبار بالزيادة والنقصان فيما دون ثلاث آيات؟ يعني لو أنه يعني الركعة الثانية زادت على الركعة الأولى بمقدار آية أو آيتين، فإنه ذلك يعفى عنه، فلا عبرة بما بالزيادة والنقصان بما دون الثلاث. زاد في الركعة الثانية عن الأولى بآية أو اثنتين لا اعتبار لذلك ولا يكون معتبرا مطولا، أما الثلاث سيكون قد طولا وهكذا. طيب أو نقص كذلك الأمر، لأن بنقول نحن يسوي بين الركعتين في بقية الصلاة لعدم إمكان الاحتراز عنهم. وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها بحيث لا تجوز لغيرها لإطلاق ما تلونا. ما معنى لإطلاق ما تلونا؟ ما تيسر، فاقرأه ما تيسر، يعني أي سورة تجزئ قراءتها في الصلاة، ليست هناك سور تجزئ وسور لا تجزئ، إلا إذا كان في الاقتصار في بعض الصلوات على سورة بعينها لورود السنة، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، وكذلك في العيدين، فإنه يكون ملتزما السنة في هذه الحالة، أو كان لا يحفظ إلا هذه السورة سيقرأ إيه به. نعم. نعم. اقرأ بعده. ويكره أن يوقف بشيء من القرآن بشيء من الصلوات لما فيه من حج الباقي وإهان التفضيل. ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام خلافا للشافعي رحمه الله في الفاتحة. يعني نحن عندنا المؤتم لا يقرأ عند الشافعي يقرأ في الركعات عنده في جهرية أو سرية يقرأ المؤتم. هذا يعني قالوا له كيف الله تعالى يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال إنما يقرأ إذا سكت الإمام، يعني الإمام يقرأ الفاتحة وإيه ويسمو فيقرأ المؤتم. نقول لم يرد ذلك، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وانتظر. طيب، أو هل هناك أمر للإمام أن يقرأ ثم يصمت؟ فما الحكم إذا قرأ فاتحة الكتاب في نفس واحد الحمد لله رب العالمين لغاية ولا الضالين ولم يسكت بين الآيات فكيف يأتي بها؟ إذن هنا لأنهم قال إن لم يكن يسكت فليأتي بالقراءة بين سكتات الإمام بين الآيات. نقول افرض أنه قرأ السورة كاملة بدون سكوت بين الآيات. نعم. فعندنا عنده وهو أخذ بأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا بد هنا من القراءة. نحن نقول له لا، إنما القراءة لا في سرية ولا في جهرية عندنا. الإمام مالك قال المأموم لا يقرأ في السرية ويقرأ في لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في الآية، مراعيا قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب، كيف نرد على الإمامين؟ أما من حيث القراءة في الجهرية ما نحن ما استدل به مالك وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما من حيث السرية أيضا لا يقرأ عندنا، لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وما ورد من الصحابة من أن الواحد منهم كسعد وغيره كان يقول ليت من يقرأ في وراء الإمام في فمه جمرة، يعني حتى يسكت. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما ثم التفت إلى أصحابه فقال من منكم كان ينازعهم القرآن؟ فكل ذلك يدل على أنه لا قراءة على المأموم. ماشي الكلام؟ وهذا عندنا المسألة، يعني بعض هؤلاء يشنع على الحنفية. نقول شنعت علينا، شنع على الحنابلة وشنع على المالكية. فالإمام مالك قال لا يقرأ في الجهرية، إذن فترك القراءة، إذن تبطل صلاته أيضا. والحنابلة ما قالوا بوجوب قراءة المأموم، ولكن قالوا فقط بالاستحباب، يعني لو سكت الصلاة عندهم جائزة. صحيح. نحن لا قراءة في جهرية ولا في سرية. نعم. يا أستاذ عندي سؤال. أحيانا يقرأ بيننا مثلا شريكي ناجي يقرأ القرآن. نعم. شريكي يقرأ. شريكك. صديقي هذا يقرأ هناك القرآن وأنا أدرس بعض دراستي مثلا. هل أسمع قراءته؟ لا تسمع، وهو يجب عليه أن يسر أو أن يذهب إلى مكان يجهر فيه ما شاء، لأن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن جهرا لا يشوش على الناس. واحد مشتغل بالدراسة فيقرأ ويقول يجب عليك أن تصمت؟ لا، ليس ذلك، أنت الذي تريد أن تفعل إسما في هذه الحالة. فإذا قرأ والكل قد اجتمع للاستماع فإنه يصمت، لكن واحد في آخر الدنيا أو واحد شغل الراديو واشتغل القرآن الكريم أيضا ليس هذا فيه أمر للإنسان بأن يستمع ويترك ما في ما يشتغل به من العلم، لا بأس. نعم. قال أبو أن القراءة ركن من الأركان لا يشتركان فيه، ولنا قول عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وعليه إجماع الصحابة وهو ركن مشترك بينهما، لكن حد المقتدي الإنصات والاستماع. قال عليه الصلاة والسلام فإذا قرأ الإمام فأنصتوا. ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما هو عن محمد ويكره عندهما لما فيه من الوعيد، ويستمع وينصت وإن قرأ الإمام آية الترغيب والترهيب، لأن الاستماع والإنصات شرط بالنص، والقراءة وسؤال الجنة والتعوذ من النار كل ذلك مخل به. وكذلك في الخطبة، وكذلك إن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة الاستماع إلا أن يقرأ الخطيب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه الآية فيصلي السامع، يعني السامع للآية في نفسه يعني يصلي في نفسه حتى يكون مؤتمرا بالأمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويكون مؤتمرا أيضا بالإنصات إلى الإمام. واختلفوا في النهي عن المنبر واختلفوا يعني البعيد يعني الذي لا يسمع. والأحوط هو السكوت إقامة لفرد الإنصات، والله أعلم. يعني البعض قال إن من كان نائيا عن المنبر فلا يسمع الخطبة، لا بأس إن تكلم أو اشتغل في خلال ذلك بمطالعة علم أو غيره، لكن الأصح أنه لا يشتغل إقامة للسنة، وهو أن لا يتكلم حين الخطيب يخطب. باب الإمامة. اقرأ معنا. باب الإمامة. الجماعة سنة مؤكدة لقوله عليه الصلاة والسلام الجماعة سنة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق. فأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة. قال أبي يوسف رحمه الله أقرأهم. هنا الجماعة سنة مؤكدة، وبعض الكتب تعبر الجماعة سنة مؤكدة قريبة من الواجبات أو شبيهة أو أشبه بالواجبات، وذلك زيادة في تأكيدها. نعم. قال لي يوسف رحمه الله أقرأهم لأن القراءة لا بد منها، والحاجة إلى العلم إذا نابت نائبة. إذا نابت يعني لا يحتاج إلى العلم إلا إذا نابت نائبة، يعني حدثت مسألة أو حدث شيء يحتاج إلى العلم. ونحن نقول القراءة مفتقد إليها لركن واحد ولعلم لسائر الأركان. يعني القراءة مفتقر إليها لإقامة ركن واحد وهو ركن لكن العلم محتاج إليه لإقامة كل الأركان صحيحة، فمن أين يعلم القارئ بتصحيح الركوع والسجود والقعود وعدم مفسدات الصلاة وهكذا. نعم. فإن تساووا فأقرأه لقوله عليه الصلاة والسلام. لأن إحنا عندنا هو أولا الحديث يؤم الناس أقرأهم، وبعدين نحن قلنا أعلمهم، نكون قد خالفنا الحديث، قالوا ليس فيه مخالفة، لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتلقون القرآن بإيه؟ بأحكامه. ولكن الآن هناك من يحفظ القرآن الكريم كله عن ظهر قلب، ولكن لا يدري حكما واحدا من أحكام الفقه. فإذا وجد العالم الذي يستطيع أن يقيم ركن القراءة وإن كان أقل حفظا ممن وراءه، فإنه يقدم العالم في هذه الحالة، ولا يقدم القارئ، لأنه كم من قارئ لا يفقه شيئا، لم يتلق مسألة من مسائل الفقه مثلا. فهذا إذا عرض عارض أو نابت نائبة في الصلاة، كيف يصحح الوضع وكيف يحافظ على صلاة الناس صحيحة؟ لا يستطيع، إنما يستطيع ذلك العالم، يستطيع ذلك العالم. فلما قلنا يؤم الناس أقرأهم، يعني أنه كان من يقرأ هو الأعلم. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة، يعني بالأحكام هنا، لأن السنة هي التي تفصل أحكام الصلاة. نعم. فأقرأهم كان أعلمهم، لأنهم كانوا يتلقونه بأحكامه، يعني يتلقون القرآن. فقدم في الحديث ولا كذلك في زماننا، فقدمنا الأعلم. فإن تساووا فأوراؤهم، يعني التساووا في العلم بالسنة وبغيره، يبقى يقدم، يعني في تساووا في العلم، تساووا في القراءة، ماذا نفعل؟ من الذي يقدم؟ قال فأورعهم، يعني يتفاضلان بينهما بالورع، فيقدم الأورع. لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي. هذا مما أخذ على الإمام المرغناني في الاستدلال به. فإن تساووا فأسلمهم، لقوله عليه الصلاة والسلام لابني أبي مليكة ولي أمكما أكبركما سنة، يعني إذا تساووا في الورع، والورع هو التي يترك من أجلها الشبهات، يعني يترك الحرام ويترك الشبهة، يتحرز عن الشبهة. فإذا تساووا يبقى التقديم للأكبر سنا. نعم. لأن في تقديمه تكثير الجماعة، لأن في تقديمه تكثير الجماعة. هل من يعني تعلم أو اعلم أن كل من فيه وصف يدعو إلى تنفير من الجماعة لا يقدم، وكل من فيه وصف يساعد على تكثير الجماعة يقدم. نعم. فقال هنا ولأن في تقديمه تكثير الجماعة، الناس عندما تصلي خلف شيخ كبير يرغبون في أن يكون الإمام شيخا، لكن إذا كان الإمام إذا كان شيخا كبيرا ولكنه جاهل يقدم غيره وإن كان أصغر. نعم. ويكره تقديم العبد، لأنه لا يتفرغ للتعلم. هذه كراهية تقديم العبد، لكن إذا كان عبدا عالما يقدم. فالأعرابي لأن الغالب فيهم الجهل، نعم. وكذلك الأمر إذا كان هناك أعرابي، الأعراب الذين كانوا لا يسكنون الحاضرة البدوي يعني، فكان يغلب عليهم الجهل، لكن وجد بدوي وهو عالم مقدم على الحضر. والفاسق لأنه لا يهتم يهتم لا يهتم لأمر دينه. اقرأ بعده. والأعمى لأنه لا يتوقن نجاسته. طيب، والأعمى لأنه لا يتوقى النجاسة، لكن هناك أعمى لا يتوقى النجاسة، رجل صالح عالم كبير يقدم، لطيف ظريف. إذن ما المانع من تقديمه؟ بل عند المالكية إن إمامة الأعمى أولى، يقول لأن المبصر هناك ما يشغله ويشوش ذهنه، لكن مما يراه، لكن الأعمى لا. فإذا كان الأعمى يعني له من يقوده لا يخالط نجاسة يتوقع النجاسات وهو فيه هذه الصفة يقدم. وولد الزنا لأنه ليس له أبو يثقفه يعني يعلمه. فيغلب عليه جهله. أيضا كذلك الأمر لو ولد ابن الزنا وهو عالم تقي ورع يقدم. لأن في تقديم هؤلاء تنفير الجماعة فيكره، فإن تقدموا جاز لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وكاتم. بر بر وكاتم، يعني إذا تقدم واحد من هؤلاء فإنه يجوز أيضا، لأن الصلاة تجوز خلف كل بر وفاجر وعلى كل بر وفاجر. يعني مات واحد فاجر نقول لا نصلي عليه؟ يصلى عليه. والجهاد خلف كل بر وفاجر. للوقت إذا كان إمام المسلمين فاجرا فاسقا وسيجاهد الأعداء، نقعد ونقول لا نجاهد؟ هو رجل فاجر، كيف نجاهد تحت إمرته؟ لا، يجب علينا أن نجاهد تحت قيادته الكفار، وإلا إذا قعدنا لأنه فاجر فسيغلب علينا الكافر. لم ترضى بالفاجر المسلم سيأتيك الكافر. فهذا القاعدة عندنا، الصلاة خلف كل بر وفاجر وعلى كل بر وفاجر إذا مات، والجهاد وراء كل بر وفاجر. نعم. ولا يطول الإمام بهم الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم من أمن قوما فليصلي بهم صلاة أضعافهم، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. هذه التي يجب أن ترى، يعني بعدما ذكر كل هذه الأشياء في التطويل وكذا، القصار المفصل، طوال المفصل، أوساط المفصل، النهاية أن يصلي بهم صلاة لا تنفرهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.